بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، موضوعنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل في الأحاديث التي تتكلم عن المسح على الخفين، وهو حديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة بن اليمان. سنتكلم هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن المسح على الخفين. أولا، الخف هو لباس من الألبسة التي توضع على الرجل، فالخف لباس من الألبسة التي توضع على القدم، وهو مصنوع من الجلد أو نحوه. وكذلك الخف، أو يشمل الخف ما هو موجود في العصر الحاضر من الجوارب ونحوها، فهي أيضا تأخذ هذه الأحكام. فموضوعنا هذا اليوم هو عن أحكام المتعلقة بالخفين. طبعا شرع الله عز وجل هذا الأمر تيسيرا على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأمور التي يكون فيها تيسير على العبد. ولا يلزم أن يكون الإنسان عندما يريد المسح على الخفين أن يكون محتاجا لهما، وإنما هي رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائمه، وهو من التسهيل والتيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية والنصوص النبوية. فحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. المغيرة بن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفه. عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، هوى المغيرة وسارع رضي الله عنه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام بنزع الخف من أجل أن يغسل النبي عليه الصلاة والسلام قدمه أو رجليه. فلما أراد نزع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن الأحكام. والحديث الآخر، حتى نأخذ الأحكام جميعا، الحديث الآخر حديث حذيفة ابن اليماني قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. فهذا الحديث، حديث حذيفة المغيرة وحديث حذيفة، يتكلم أو يبين كل منهما الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. الأمر الأول من هذه الأحكام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. عندما يريد الإنسان المسح على الجوربين أو الشرابين أو الخفين أو نحوهما، فإنه يشترط له أن يدخلهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، يعني يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس الخف أو الجورب أو الشراب أو النعل الطويلة، فيلبس هذه الجوارب على طهارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يكون هذا الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض، فرض الغسل، أن يكون ساترا للرجل، بمعنى أنه يكون إلى الكعبين، يعني يستر الكعبين، وبالتالي يصح المسح عليه، وأن يكون متماسكا بنفسه، ننظر إلى حديث حذيفة ماذا فيه من الأحكام. حديث مغيرة قال فيه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأهويت لأنزع خفه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا لا نستطيع أو نأخذ من هذا الحديث نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث أول الحكم الأول، وهو أنه ينبغي أن يكون أن يلبسهما على طهارة. ونأخذ من حديث حذيفة أيضا أنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفه، نأخذ منه أيضا مشروعية المسح على الخفين والمسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت هذا المسح على الخفين وعلى العمامة وغيرها من حدث الأصغر. إذا نأخذ من حديث حذيفة أنه في الحدث الأصغر، وحديث المغيرة أنه ماذا؟ أن المسح يكون لابد أن يكون لبسهما على طهارة. فإذا الأمر الأول أن يلبسهما على طهارة، الأمر الثاني أن يكون ساترا للمحل الفرض إلى الكعبين، الأمر الثالث أن يكون ماذا؟ أن تكون متماسكة بنفسها، أن تكون متماسكة هذه الجوارب وهذه الشرابات بنفسها. طيب، ما هي المدة المعتبرة في المسح على الخفين؟ ما هي المدة المعتبرة في المسح على الخفين؟ المسح على الخفين الأمر الأول، طبعا قبل هذا اتفق العلماء المعتبرين من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم على مشروعية المسح على الخفين، اتفقوا على هذه المشروعية، وتواترت الأحاديث والنصوص الصريحة الصحيحة على جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا طوائف مبتدعة، بعض الطوائف التي خالفت في هذا كالرافضة والشيعة والخوارج ونحوهم، هؤلاء الذين خالفوا في قضية المسح على الخفين، وإلا المسح على الخفين محل إجماع عند المعتبرين، محل إجماع عند المعتبرين، ولذلك فإن هذا الأمر لم يخالف إلا من فيهم أهل البدع، وكثير من العلماء يذكر هذا الباب في المعتقدات أو في باب العقائد، أكثر ما يكون في باب العقائد للخلاف مع الشيعة والرافضة والخوارج، ويبين هذا أيضا في أبواب الفقه وأبواب العقائد، لأنهم خالفوا الإجماع، خالفوا الإجماع، وهو الإجماع منعقد على صحة وجواز ومشروعية المسح على الخفين. طيب، إذن المدة المعتبرة في المسح على الخفين هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا هذه المدة المعتبرة في قضية السفر والإقامة، وهي أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الأمر الثاني، إذن الأمر الأول الشروط والأمر الثاني المدة، المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا المعتبر من أي، من متى يبدأ يعني المسح على الخفين، متى يبدأ المسح على الخفين؟ يبدأ المسح على الخفين من أول مسح بعد لبسهما، يعني إذا لبس الخف ثم توضأ ومسح بدأ الوقت عنده، يبدأ الوقت حينئذ بعد أول مسح، بعد أول مسح يبدأ المسح، يبدأ مدة المسح، فتبدأ مدة المسح وتوقيته بعد أول مسحة يمسح هذا الإنسان. طيب، ما هي كيفية المسح؟ المسح على الخفين هو أن يأخذ الماء يبلل يديه بالماء ويمسح ظاهر القدم، يمسح ظاهر القدم ولا يمسح باطن القدم، لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهره، لكنه كما جاء أن المسح يكون ماذا؟ يكون في أعلى القدم، فيأخذ الماء يبلل يده بالماء فيمسح على قدميه بيديه، يمسح على قدميه بيديه. فإذا هذا الأمر الثاني، الأمر الأول الشروط والأمر الثاني المدة والأمر الثالث وهو الكيفية، كيفية المسح، كيفية المسح. وقبل ذلك هو إذن هذه الأحاديث التي ذكرناها هي أحاديث دالة دلالة صريحة على مشروعية المسح على الخفين. نرجع مرة أخرى إلى حديث المغيرة ونستنبط منه بعض الأحكام والآداب الشرعية التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفه. نأخذ من كلمة فأهويت لأنزع خفه حرص الصحابة رضي الله عنهم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع ما يحتاج إليه واحترامهم له وتقديرهم له والتأسي أيضا به. فهذا الحديث فيه بيان أيضا أنه ينبغي على الإنسان أن يقدر ويحترم صاحب الفضل ويحترم الكبير ويخدم من كان أكبر منه سنا وقدرا وعلما. فهذا الصحابي رضي الله عنه أراد خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في نزع الخفين من قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا رد النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلم ينهه نهيا أو زجرا وإنما بين له السبب لماذا لا ينزعهما، قال لأني أدخلتهما طاهرتين وحديث حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنت مع النبي وذاك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ملازمين له وحريصين عليه لأنهم كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن ماذا نقول؟ نحن يجب علينا الآن أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتابع أقواله وأفعاله وأن نقتدي به وأن نجعل سنته هي التي نسير عليها. فكما حرص الصحابة رضي الله عنهم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته في أسفاره وفي إقامته وفي أماكنه وفي دخوله وخروجه والسماع منه وتطبيق تعليماته، نحن الآن يجب علينا أيضا أو ينبغي علينا أيضا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، أن نتابع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أوامره ونجتنب عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وما زجر عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الأمور هي كلها تدلنا دلالة على أنه لما كان الصحابة رضي الله عنهم وحظوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وخدمته، كذلك نحن الآن ينبغي أن نخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتطبيقها بالعمل بها بالدفاع عنها بتقديمها على ما تحبه الأنفس والأهواء، فنطبق هذه السنن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا أن المسح على الخفين لم يخالف فيه إلا أهل البدع، من الخوارج ومن الرافضة والشيعة ومن سار على نهجهم. فإذا هذا هذه الأحاديث فيها هذه الفوائد، كما أن فيها من الأحكام التي ذكرنا منها ما هو ما يكون شرطا لصحة المسح على خفين، وهو كما جاء في الحديث ادخلتما أن يكون أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون هذا الخف ساترا لمحل الفرض، وأن يكون هذا الخف أيضا متماسكا بنفسه. هل يصح المسح على الخف المخرق أو الجورب المخرق؟ نعم، إذا كان ذلك يسيرا، إذا كان مخرقا تخريقا يسيرا، والأولى عدم المسح على ذلك لعدم الحاجة. الأمر الثاني، لكن لو مسح فإن مسحه صحيح. الأمر الثاني وهو أن المدة التي ينبغي التقيد بها هي يوم وليلة للمقيم، تبدأها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، تبدأ من أول مسح يمسحه، يمسح عليها من أول مسح، فتبدأ حينئذ يبدأ المسح. يعني لو فرضنا أنه لبسهما على طهارة بعد صلاة الظهر وقام وتوضأ لصلاة العصر ومسح بصلاة العصر، مسحهما لوضوء صلاة العصر، فالمقيم يبقى معه إلى غدا إلى صلاة العصر وينتهي المسح، والمسافر يعد من صلاة العصر إلى ثلاثة أيام بلياليهن وينتهي المسح، وينتهي حينئذ المسح. فهذا أمر من الأمور التي ينبغي التنبه عليها، فهي يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. طيب، وهذه نهايتها، إذا نهاية المقيم يوم وليلة ونهاية المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هناك نهاية أخرى وهو حصول الحدث الأكبر، فإن المسح على الخفين لا يكون إلا من الحدث الأصغر، لا يكون إلا من الحدث الأصغر، فإنه متى ما أحدث حدثا أكبر فإنه ينبغي عليه أن ينزعهما ويغتسل، فإن جامع أو احتلم أو نحو هذه الأمور فإنه إذا احتاج إلى الغسل فإنه ينزع الخفين ويغتسل ويبطل حينئذ أو تنتهي مدة المسح عليهما، أو أيضا الخلع لهما ولو بدون حدث، إذا خلع نزع الخف سواء من حدث أكبر أو إكمال المدة، فإنه ماذا إذا نزع الخف أيضا انتهت المدة، فتنتهي إذا نهاية المدة في تكون بحدة ثلاثة أمور. الأمر الأول مدة إكمال المدة للمسافر والمقيم، حصول الحدث الأكبر أو الخلع، أن يخلع الخف من قدميه، أن يخلع الخف من قدميه، فحينئذ ينتهي عنده ماذا المسح على الخفين. لا يلزم أن يكون المسح على الخفين في أيام الشتاء فقط، بل يجوز في أيام الشتاء ويجوز في أيام الصيف، متى ما احتاج أو لبس الخف فإنه يجوز أن يمسح عليه إذا كان الخف على ما ذكرنا من شروط. كذلك يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على الجبيرة، وهذا سيأتينا بإذن الله عز وجل في دروس لاحقة، لكن موضوعنا هذا اليوم هو المسح على الخف، المسح على الخفين بهذه الأحكام التي ذكرناها. ولم يذكر المصنف في العدة أحاديث غير هذين الحديثين المتعلق في موضوع المسح على الخفين. إلى هذا نصل إلى هذا الحد نصل إلى نهاية موضوع هذه الليلة، ويبقى عندنا بعض الأحاديث التي سنتحدث عنها في لقاء آخر بإذن الله جل وعلا وصلى الله وسلم. وقبل أن نختم، لعل بعض الأخوة أرسل بعض الرسائل والأسئلة، نجيب على هذه الأسئلة التي أرسلوها ثم نختم هذا الموضوع. هنا سائل يسأل يقول ما أدري عاد وين السائل، نعم أسئلة حقيقة كثيرة، وأغلب هذه الأسئلة يعني أسئلة اجتماعية لا علاقة لها بموضوع الدرس، أو أسئلة يعني خارج نطاق موضوع درسنا التي أرسلت هذا اليوم، وأنا قد نبهت فيما سبق أن الأسئلة تكون متعلقة في الموضوع نفسه أو في موضوع الأحكام المتعلقة في دروسنا الماضية. هذا يتكلم عن المنامات والأحلام والرؤى، وحقيقة أنا لست مفسرا للرؤى والأحلام، ولكن هذا يعني يقول منذ فترة وصبت بمس، والحمد لله قد شفيت من هذا مع الرقية شفاني الله، لكن في ذلك الفترة في تلك الفترة كنت أرى منامات تتحقق مثل ما أفسرها وأستمر، واستمر الوضع إلى الآن فأرى الرؤية ثم تحدث مثل ما رأيت، فهل هذا له علاقة بالمس؟ الله أعلم أنه ليس له علاقة، ولكن ينبغي على الإنسان أن يبعد عن الوساوس ويبعد عن هذه الأمور، وإذا أراد أن ينام فعليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين أو يوتر إذا لم يوتر، وينام على طهارة وبإذن الله، ويقول أذكار النوم، وبإذن الله يكون نومه هانئا ولا يكون حينئذ فيه من هذه الوساوس التي تحصل لكثير من الناس، فيبتعد عن هذه الأمور التي يكون فيها شيء من الوسوسة. أريد حكم واحدة أعطت أخوها حزام ذهب يتاجر فيه حيث كان يخرج زكاته هو، والآن أعاد الحزام إليها، كيف تصنع بخصوص الزكاة؟ من متى تبدأ زكاته؟ منذ يعني تبدأ إخراج الزكاة من بعد استلامه. أما موضوع المستحاضة هذا سيأتينا درس بعد درسين أو ثلاثة ونتحدث عنه بالتفصيل، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.